إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، التي نظم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة كلها، أقصد أهل الطاعة والتقوى في الأمة انتظمهم هذا الحديث جميعا. فقد يدخل الإنسان في أكثر من ظل لقيامه بأكثر من عمل، كما سيدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أبواب الجنة كلها، لأنه عمل كل ما فيها وكل ما تسمى أو مسميات الأبواب التي سميت بها. وذكر النبي أن أولهم هو الإمام العادل، والشاب الذي نشأ في عبادة ربه، والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومقدمة الحديث ومؤخرته روائع جمال. فقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير كله في آخر الحديث في كلامه عن الذكر. والكلام عن الذكر يشتمل على العبودية، فالإنسان لا بد أن يكون عبدا، ولا بد أن يقوم بواجب هذه العبودية. والعبودية مبناها على الحب وعلى الذل. لا تقوم العبودية أبدا إلا على هذين الساقين، الحب والذل. فالحب يقتضي الطاعة، مقتضى الحب الطاعة، فإن المحب لمن يحب مطيع. فلو لم تذل لله تعالى، ولم تطع الله تعالى، ولم تحب الله تعالى، فلم تقم بواجب العبودية. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من أحب دون أن يطيع فليس عبدا، خرج من العبودية، أحب ولم يطع، ودي جماهير الناس يقول لك انا بحب ربنا، انا بحب النبي بس، كفايه عليك كده. لان لزوم الحب الذل، والذل هو الطاعه بمعنى في المعنى اللغوي. تقول طريق معبد اي طريق مذلل، والذل هو الانكسار والضعف والذله والصغار بين يدي الله تعالى. اذن من احب ولم يطع فليس له في العبوديه، خرج منها. وقال رحمه الله تعالى: ومن أطاع ولم يحب فهو خارج أيضا منها. كلام نفيس، عمد ضوابط شرعية. وهذا الذي أكرره دائما: الإنسان بغير علم كالبهيمة لا قيمة له، ستفجأه الأحداث يوم القيامة ويبدو له من الله ما لم يكن يحتسب. ده بيصلي ويصوم وحج واخر احترام، رايح طبعا داخل بقى بصدره، ظن ان الحياه بغير علم بهذه المسائل. ولذلك قال الحسن رحمه الله تعالى: لما خلق الله العبد العقل قال اقبل فاقبل، قال ثم ادبر فادبر، قال والله ما خلقت شيئا اعظم منك، فبك أعبد وبك أطاع وبك يعلم أني إله. إذا لابد من استخدام هذا العقل، واستخدام هذا العقل هو الاستخدام العلمي له، فإن البهائم لا تستخدم هذا العقل في العلم، لا تقرأ لا تكتب لا تتعلم. وقديما كررت كلام شاعر الألمان جوته وفيلسوفهم: إذا بحثت عن الحقيقة وعلمت وعملت بها فأنت إنسان عاقل، وإن وصلت للحقيقة ولم تعمل بها فأنت قاتل. كلام أيضا نفيس. لو علمت الحقيقة فالواجب عليك أن تعمل بمقتضاها، وإلا لما تبحث عنها؟ ما الذي جعلك تدور أيامك وحياتك من أجل أن تصل للحق؟ وصلت، اعطيني نتائج. فالنتائج مقدمات أو بنات المقدمات، فكل مقدمة لابد من يتبعها نتيجة. وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الذي أورثك الفردوس والجنة عملك، لأنك قدمت، ولو لم تقدم لم تجد نتائج. ولذلك كان من عجب الله تعالى، هو الذي خلقه العقل وأعجبه، روح يروح تعالى تعالى. طب ليه بيقول روح وتعالى؟ بيمرنوا على الطاعة، روح وتعالى، روح وارجع. لابد أن يكون طائعا. يبقى إذن محك العبودية لابد أن يظهر في مسألتين: الحب والذل، وهما قرينان لا ينفصلان أبدا. ولذلك قال الشاعر: اخضع وذل لمن أحببت، فليت في الحب أنف يشال ويرفع. الحب ما فيش واحد شامخ الأنف، اللي بيحب امرأة بيذل نفسه وراها ومشي وراها في كل الشوارع، خسيس ذليل، كرامته راح. ما الذي ضيع هذه الكرامة؟ الحب. يصرف عليها أمواله ومجهوده، ما الذي جعله بهذه الذلة وهذه الخسة؟ الحب. فطبعا الحب ليس فيه أنف يشال ويرفع، ده ذليل مكسور. ولذلك لما تجد كلام العلماء ينبني بناء علميا صحيحا، ولابد للعاقل من المسلمين أن يتخذ هذا الكلام مدارا، وإلا ما قيمة عقلك؟ على ما يدور هذا العقل؟ على المنفعة والمصلحة؟ إن الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، خلاص موضوعك انتهى، كل اللي في الأرض ده لك. ولكنك لن تستطيع أن تستخرجه بضعفك، والإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف. وهذا الضعف هو سبب الذلة والانكسار، لأنك لا تستطيع شيئا في هذا العالم، ما تقدرش تعمل أي حاجة. خلقك الله تعالى عبدا، خلقك من تراب لتكون حقيرا، تداس بالنعال، تداس. أين التراب؟ يداس بالنعال. خلقك من هذا، لأن محك العبودية يقتضي أن تكون من تراب. تخيل لو خلق الله تعالى آدم من ذهب، من فضة، شيء يعني أرقى من التراب، ماذا كان يكون؟ لذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: لولا أني ذللت ابن آدم بثلاث ما طأطأ رأسه قط. هينطح السحاب، هيمشي دماغه في السماء، لكان ذليته، كسرته بثلاثة، بالفقر والمرض والموت، ولا يستطيع فكاك من هذه الثلاثة. ذلك بالثلاثة، ذليل. شوف كلام الرب سبحانه وتعالى: لو لم يذل البشر بهذه الثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسه قط لأحد. هيبطل ايه؟ ده مستوى عالي، ده مستوى شامخ. ولذلك كان من محك العبودية أن يخلقك من تراب. ده ابن آدم الأول، أو آدم الأول، وأنت خلقت من نبات، نبت من تراب، وجاء منه هذا الماء المهين، فأنت متردد بين خستين، بين التراب والماء المهين. إنسان كثير ذليل، حبسه في بوتقة الضعف حتى يلجأ إلى قوة، إلى ركن شديد يقويه، يقويه ليكون قويا. فالإنسان بالله قوي، لا يقوى إلا بالله. أما الله تعالى خلقه في ضعف. انظر، لو خلقك في ارتفاع الجبال والأشجار والمباني ماذا كنت؟ ومن طبيعة العبودية خلقك في هذا الحجم، لست أقوى مخلوق في الكون، بل أنت أضعف مخلوق في الكون، بدليل لو خرج عليك وحشا مفترسا لارتعدت وولت وأذاك، لا تستطيع أن تحمي نفسك. أيها الضعيف، أيها الطاغية، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أيها الطاغي، عناصر خلقك هي مقدمات عبوديتك وذلتك وضعفك. هو حجمك قد كده، شوف الجمل قد ايه وانت قد ايه الجبل. ولذلك قال في الوحي: ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني ما تمشيش على كيفك وترفع رأسك لفوق وتخبط في الأرض وتدقدق، اعرف قدرك وقيمتك، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ده نحطك في موضع الصغار والضعف والذلة لكي دائما تتذكر أنك ضعيف، أنك لا قيمة لك، بدليل أنك لا تستطيع أن تحمي نفسك من الحشرات. بتحمي نفسك من ناموس كيف؟ من كل الدواب الهوام بتحمي نفسك كيف يا ضعيف؟ في كل أحوالك وفي كل أيامك حياتك مبنية على ضعفك. ثم أنك لا تملك من أمرك شيئا، لا تستطيع أن تفعل شيء في هذا الكون. يعني فرعون على قدره لا يستطيع أن يفعل شيئا، كان عنينا إلى قرب آخر حياته. تقدر تخلف راجل؟ خلف فضل. والله تعالى يضع فيه عجزه وضعفه، إذا لابد له أن يأوي إلى ركن شديد. هل رأيت اللقمة التي تأكلها بعد انت ما بترميها كده لك عمل فيها؟ يعني تقدر تستخلص منها الفيتامينات والمواد الصحيحة والمواد الغذائية، وتقدر تستخلص النفايات وتدفع هذه النفايات إلى الخارج، انت بتعمل كده يا ضعيف؟ وهو شيء انت وضعته في جوفك وانت بتضعه في جوفك دل على قمة الضعف التي فيك، لأنك لا تستطيع أبدا أن تستخرج الفوائد والغذاء من هذه اللقمة التي وضعتها في فيك، وأنت لا تستطيع أن تخرج هذا الإخراج الذي لا قيمة له. إذا لابد أن تكون عبد. ما الذي جعلك تهرب من هذه الحقائق؟ واحد عاوز مراته تخلف بكر، أقول له بكر اعمل، بكر افعل، خليها تجيب بكر. تقدر يا ضعيف يا كثير يا حقير؟ تملك ايه؟ كل الضعف، كل شؤونك فيها ضعف، مرضك ضعف. لو في قدرتك ان تشفي نفسك تفضل ورينا قدراتك، تنجب ذكور ادينا قدراتك، تنبت الارض فين قدراتك؟ ولذلك عرف الأوائل هذه الحقيقة فانكسروا لله تعالى فأحبوه، لأنه حاماهم وقواهم وقوى ضعفهم وذلوا له بالطاعة. هذا قوام العبودية، الحب والذل، الحب والذل. فلا عبودية بغير حب ولا عبودية بغير ذل، والذل هو الطاعة كما هو معلوم. فلا بد أن تطيع القوي المتين سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلام كبير. إذن أنت لا تملك نفسك شيئا، أمال الجبروت اللي مع الأغنياء والجبروت مع الحكام والملوك، جبروت إيه ده؟ وزمان كنت بقول للناس شوف الوزير وهو داخل ورافع رأسه فوق كده وكرومبة الكرافتك ضخمة كده والبتلاع، لا الجوت له صورة هو داخل، اوعى تنساه وهو طالع، الجوت له صورة تانية وهو طالع، وحطوا الصورتين جنب بعض. شوف اي طاغية في مجده وبرضه ما تنساش تشوفه وهو طالع، وهو داخل نسى انه عبد ضعيف ذليل لا يلجأ لقوة الله تعالى القوي المكين الذي سخر لك كل شيء، جعل لكم ما في الأرض جميعا. انت عاوز ايه تاني؟ كل اللي في الأرض لك، مستعجل على ايه؟ هو لك انت، كأنك بتوزع يعني منابات او شيء، ففي واحد مستعجل جاي يخطف، ليه؟ ما انا جاي لك، ما اقعد مكانك، ما انا هاجي لك اهو، مستعجل ليه يعني؟ انت خدت على الخطف، واخد على النهبة والخطف، واخد على الاستعجال ليه؟ على مهلك، لأن هذه الأرض مخلوقة لك. يبقى إذن يلزمك الطاعة، طاعة الله تعالى، لا تنفك عنها، وتذكر أن الله تعالى قهرك بثلاثة، ولولا هؤلاء الثلاثة لا كنت كبرا وجبارا في الأرض. فقر تقدر تغني نفسك؟ تستطيع؟ هو خلق لك ما في الأرض جميعا، برطع وهات اللي انت عاوزه، تقدر؟ ده عامل لك توازن، لأنك اللي جنبك عاوز زيك، واللي وراك عاوز زيك، واللي قدامك عاوز زيك، فلذلك ده عامل لك توازن. لو سابك لوحدك بدون منافس هتاخد اللي انت عاوزه، ولكن ده عامل لك ضوابط وكوابح كالجبال في الأرض تمنعها من الزلازل. اللي جنبك عاوز وانت عاوز، يبقى هتاخد بقدر وهو بقدر، هكذا. إنه الله الذي لا إله إلا هو ملك الملوك، كيف دبر وكيف خلق؟ أما يستحق هذا إخلاصا في العبادة وأن يهلك العبد نفسه لله تعالى ويرجع إلى هذه الحماية؟ فالله تعالى هو حمايتك، أنت ضعيف في حاجة إلى قوي يحميك، أنت فقير في حاجة إلى غني يغنيك، أنت في حاجة إلى الله تعالى، وحاجتك إلى الله تعالى ما طلب منك شيئا كبيرا وشيئا صعبا، أن تؤدي الفرائض وأن تذكر الله كثيرا، فذكرك له يعوض كل ما نقص منك، لأنه هو الذي أراد. والذكر متعة، حياة القلب ونور الوجه. الذاكر لله تعالى كثيرا وجهه نير، يكاد يتلألأ، قلبه صافي نقي، ليس فيه ضغن ولا غل ولا حسد، ليس فيه كيد على مسلم، وهو بريء من السحر ومن الحسد ومن كل أعمال وطوارق السوء، وبريء من وسوسة الشيطان وكيده، لأنه في حصن حصين. في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند والترمذي في السنن والبيهقي في الدلائل والحاكم أيضا، من حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه تباطأ تلكأ يعني. فقال ابن خالته، ده مين يا ترى؟ عيسى عليه السلام، قال: يا يحيى إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإن لم تفعل ذلك سأقوم أنا لبني إسرائيل أبلغهم. ودي كان من في العهد الإسرائيلي، كان أكثر من نبي بيبعث في وقت واحد، وكل نبي يبعث بأوامر محددة، لو قام أحد الأنبياء بما كلف به الآخر عذب الأول، لأنه لم يقم بالتكليف والطاعة. فقال يحيى: لا تفعل، فلو فعلت لخسف بي وعذبني، أي أني لم أبلغ شرعه، أنت تسكت أنا هبلغ. فنادى الناس ودخلوا في المعبد وجلسوا على الشرف على الكراسي، وأخذ يعظ الناس، قال: أيها الناس، إن الله تعالى أبلغني بخمس كلمات. واسمع أيها الداعية، اسمع يا طالب العلم، أمرني بخمس كلمات، لم يقل أبلغكم بها، ولكن أن أعمل بها وأن أمركم بالعمل بها. يبقى أول الناس عملا بدين الله وبما يقولون وبما يفعلون هم العلماء، ولولا أن يكونوا كذلك فهم كذبة مخادعين، لابد أن يكون أول من يفعل وأول من يقوم بواجب العلم، وهذا دور القدوة، ولذلك ده كان دور الرسل عليهم السلام وأتباع الرسل، لا يأمر ولا يعظ إلا بما يقول. وإذا بنبه الذين يتقفزون على المنابر، نفسه يجرب نفسه كده وعاوز يبقى خطيب، أقول له: إجا في المسألة مش كلام، المسألة خطيرة جدا، معناها في غاية الخطورة، إما أن تفعل ما تقوله للناس وإلا عذب، ستكون الثلاثة الذين تصعر بهم النار، تفتتح بهم النار. الموضوع خطير، أنت فرحان ده اسمه شيخ، يا سلام أخته، ده شيخ ومشهور والناس وراه وتحت رجليه، الواحد نفسه يبقى كده. مسألة خطيرة، ده مزلق خطير من أصعب المزالق، أنك تقف بين هذه الناس تأمرهم ولا تأتمر، ده ربنا هيمقتك ويغضب عليك. إذا لا تقول ما لا تفعل، إذا لا تسارع على المنابر، لا تسارع تأخذ شهرة كاذبة، لابد أن يعرف عنك الورع والإخبات والذلة والانكسار لله تعالى. ولذلك إذا كنت هكذا من الله وضع الله لك في قلوب الخلق معروفا وحبا وجعل لك ودا في قلوب الناس. فحب الناس رغم أنهم لم يروا منك شيئا عينيا ولكن هذا شيء وضعه الله في القلوب، لأنك تقوم بما تقول وتفعل ما يريده الله تعالى. إذن هي مكانة من الله وليست من البشر. واجعل لي في قلوب المؤمنين ودا، فهذا الود من الله تعالى. قال لا تفعل يا عيسى وإلا عذبني الله تعالى. قال أيها الناس إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات وأمرني أن أعمل بهن وأنا أمركم أن تعملوا بهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة والصيام والصدقة. خمس كلمات. حتى وصلنا لمن المطلوب أو شاهد الحدث الآن: وأن تكثروا من ذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك، وده الهدف وده من رواية الحديث، وده قال شيخ الإسلام: هذا حديث واجب على الأمة أن تحفظه وتتأمله وتعلم الفوائد الجامة فيه، خصوصا النقطة الأخيرة كما ذكرت. ومثل ذكر الله تعالى كمثل رجل تمكن منه عدوه وأحاطه وأكاد أن يفتك به، ثم وجد حصنا من الحصون فدخل فيه فاحتمى منهم بهذا الحصن. فمثل ذكر الله تعالى كمثل هذا الحصن، وعدوه هو الشيطان يفتك بك ويحيط بك لكي أنجو من عدوي. وعدوي معروف. هتقول مين من الناس؟ أقول لك يا مغفل، إنه لكم عدو مبين. ألا ما أعهد إليكم يا بني آدم عهد الله لنا أنه ذكرنا بعدونا: ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومعنى عبادته طاعته، ومعنى طاعته حبه والذل له. كلما سول لك شهوة أحببتها وذللت لها وتنزلت عن كل كرامتك وكل شخصيتك من أجلها، ده حب، وده معنى الحب كما ذكرت. إنه لكم عدو مبين، عدوك لكي تتحصن منه في حصن منيع لا يدخله أبدا هو ذكر الله تعالى. وذي أعظم فوائد الحديث. تقول لي بقى مسحور ملبوس محسود، أقول لك بقى تستاهل كل اللي جرى لك، لأنك مشيت في الفلوات وعرضت نفسك لعدوك، وانت لك أربع جهات، لما يعني يقذفك من أربع جهات فلا بقاء لك، ولكن دائما تتحصن في الحصن الذي أمر الله تعالى به وهو ذكره، لن يستطيع عدوك أن يصل إليك. يبقى النجاة من الشيطان ومن كل شياطين الجن والإنس هو الذكر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وده سبب النفاق، لأن المنافق لا يذكرون الله إلا قليلا، يعني معاه مين؟ القرين. معاه القرين. لن تأخذ من أي منافق فكرة حسنة، هيطلعها منين؟ ده معاه صاحب لبسه، ده ملبوس، لأنه عشى. وكلمة عشى، والعشى هو ضعف النظر وضعف الرؤية. وعشى كلام جميل، كلام بليغ، كلام ربنا بليغ. لذلك القرآن: أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. كلام رهيب. ومن يعش، يقول لك ده فلان ده عنده عشاء ليل، يعني ما بيشوفش في الضوء الخفيف، عاوز نظارة وعاوز ضوء وعاوز، شفت الكلام. ومن يعش عن ذكر الرحمن يسكت، يبطل شوية، يخفت عن ذكر الرحمن. نقيض له العدو المبين اللي هو معاه على طول، الحاسب الأزلي الشيطان، فهو له قرين. طب إذا كان قرينك الشيطان، كل ما تتصدق يقول لك يا عم حرام عليك، ده فلوسك، ده انت كاسبها بهرجك، تهبل، هي الفلوس كده بعترة كده، ده الجرش الأبيض ينفع في اليوم الأبيض، يعني حافظ على فلوسك عيالك وأولادك، في تعمل عمل خير يقول لك يلا يا راجل تعال فطر سبلك، يا هو يعني جعان ما عنده أكل زي ما عندك يا عم، يعني مثلا انت كل مسألة من مسائل الخير يعطله يجافلك، قري حظك وحش ما انتش عارف مين اللي بيعطلك، كل ما يكون في قلبك عاطفة من عواطف الخير وهاجس من هواجسه تجد العقبة، عقبات عقبات، من سبب هذه العقبات؟ القرين الشيطان الذي معك يحجبك ويحجزك عن كل خير. ومن يعش عن ذكر الرحمن، سبحان الله، ده الذكر ده شيء عجيب عجيب، ولذلك الله تعالى يوصي فيه في غير ما آية من كتاب الله تعالى، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، إزاي؟ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ما شاء الله. طب ده أنا حجيت وذنوبي راحت وغسلتها خلاص، هعمل إيه تاني؟ قال لا، إذا قضيت هذه المناسك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. سبحان الله، لأن الجنة الحصينة، الجنة الحصينة، أنت في حرص من الله تعالى، في حرص، لن يصل إليك شيطان على الإطلاق طالما أنت ذاكر لله تعالى. ولك عندنا هدية ولتك قبلتها ورضيت الهدية بهدية أخرى كمنهج أهل السنة، يأخذ الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم، منهجنا دين متين متمكن من نفسه، دين مش مكسر ومفيش تسريبات، دين لا يضم تحت لوائه أهل الطمع وأهل الفجور وأصحاب الأغراض، يقول لك إيه وهدايا هات، يقول لك إيه ده فيه قانون، وإلا هتبقى نهم شره مش هتخلي مع حد حاجة، هكذا منهجه. نعم يقبل الهدية إذا قال هذه هدية ويكافئ عليها، يبقى ده ضابط بنكتفك بخيوط، لو طلقناك الوحش في البرية هتبقى مصيبة كبيرة، هتبقى من أكبر مصائب الدنيا، لأن معك القرين، دين عجيب لو درسناه، دين حبيب لو فهمناه، قنن وضبط هذا الضعيف، كل هذه القوانين لهذا الضعيف لهذا العاجز، ايوه قال لك ده العاجز ده لو سبته هيفتن، تشوف فرعون ده شبر ونص، شبر ونص، قل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما أريكم إلا ما أرى، ده أنا الإله بتاعكم، أنا اللي أقرر وأنا اللي أقول وأنا اللي أعمل، ولا شفت طول فرعون طول مضحك، أنت يا شبر ونص اللي عامل الغلبة في الدنيا دي كلها، آه لا لو أطلقنا له الحرية هيبقى فاجر، هيبقى فاجر، لكن لابد من تقييد هذا الضعيف بكل المقيدات لكي يسلم من نفسه ويسلم منه غيره، حتى تستقيم الحياة تعرف تعيش، حتى تستطيع أن تعيش. أنا أقيد حرية جارك لأطلق حريتك، أقيد رزق جارك لكي يبقى لك من الرزق تحيا به وتعيش، ولذلك لابد أن تكون إنسان في غاية الشفافية، لازم تكون حساس، تحترم حرية الغير، تحترم مشاعر الغير، لأنه قيدك من أجل الغير، وإلا تحولت الأرض لغابة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لو ما فيش كفار وحرب ومر هتفسد الأرض، لو الأرض كلها كفار تفسد الأرض كملة واحدة، لو كلها مسلمين ملة واحدة بحاكم واحد هتفسد الأرض، ده كلام ربنا، ده هو اللي قال، ده هو اللي قال، انت بتدفع ده وده بيدفع ده، انت عاوز تشتري اكل وانت معاك فلوس، عاوزين ناخد منك الفلوس نديك اكل وناخد فلوس، انا صنايعي بعمل لك صنعه عشان اخد منك فلوس دفع، لو شفت حركه الارض تقول سبحان الملك، لا يقدر هذا القانون إلا إله ملك. الضبط اللي انت شايفه في هذا ملك ملك، ولذلك لا يكون فيها إلهين اثنين أبدا. ليه؟ لعلى بعضهم على بعض. واحد يقول ده أنا الأحسن منك، وده أنا الإله الأكبر منك، ده أنا الأقوى. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ينفع فيها إلهين اثنين، ما ينفعش. هو الله وحده لا شريك له. يبقى إذن ذكر الله تعالى هو الحصن الحصين والجنة، عمار القلب وعمار اللسان. ولذلك الهدية قبل أن أمضي في الخطبة الأولى قال تعالى فاذكروني أذكركم. من أنت؟ من أنت يا نملة؟ يا نملة يا صرصار يا عنكبوت، يذكرك الله تعالى في السماء؟ أنت من عشان يذكرك؟ ولذلك قال الله في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا الله وساكت وساكت، هذه الهدية العظيمة الذي حباك الله بها وانت قاعد مخروس. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. ده لو انسان ركبه عقل لن يفطر عن ذكر الله قط، عشان يكون ذكره على طول في السماء دائم. طول ما انت شغال هنا اسمك مرفوع هناك فوق. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فاذكروني أذكركم، مقابلة مقابلة. وهذا يذكرك بالمقابلة، نسوا الله فأنساهم، ده مش هينساهم بس، ده هينسيه نفسه، يعني أبلغ نسيان. فأنساهم أنفسهم، حتى نفسه نساها. إذا كان نفسك نسيت نفسك ألا ينساك الله تعالى؟ أنت الذي وضعت نفسك في هذا المعترك. ولذلك ما طلبنا منك كبيرا ولا صغيرا. العلماء بيقولوا لو كان اللسان كالقدم لكان الذكر صعبا، ولو كان اللسان كاليد لكان الذكر صعبا، ولكن تركنا لك أخف الأعضاء وأسرعها حركة. يعني ده ما فيش أي عوائق، لا نفسك هينكرش ولا هتتعب ولا هتعرق ولا هتتبهدل. ولذلك أكثر عضو سريع الحركة وخفيف الحركة وعمله غير متعب هو اللسان. تخيل لو قلنا كل كرة برجليك هتجري وتمشي طول النهار، تعب ايديك عينيك، ولكن اعطاك ذكرا باخف الاعضاء حركه. منه منه عليك، من اعظم المنه. هذه المنه لو تاملتها لسجدت حتى تموت. ولذلك لما مرض ايوب عليه السلام وعلى نبينا الصلاه والسلام وملكه المرض من جميع نواحيه، وامرأة تقول بعد هذا العز وهذا الملك وهذه النبوة وكل هذا المرض، قال سبحان الله له الحمد وله المنة أن أبقى لي لساني لأحمده وأذكره وأشكره. ما أصاب هذا اللسان آفة، يبقى خلاص كل حاجة موجودة، يبقى كل حاجة موجودة. ماذا سأصنع بالقدم وباليد وبالبطن؟ كل هذا لا قيمة له طالما أن اللسان موجود لكي أذكره. لم يجعل آفتي وعلتي في لساني، هذه من أجل النعم وأنعم النعم. إنهم الأنبياء يعرفون قدر الجليل سبحانه وتعالى، ولكن اللسان عندنا له استخدامات أخرى، نشهد به زورا ونقول به فجورا ونتكلم به في الفحش والتفحش، كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وليس منا الفاحش المتفحش ولا البذيء، لا يتكلم ببذيء الكلام، حقيره، لأن هذا أشرف الأعضاء. وأشرف الأعضاء بيذكر من؟ الخالق سبحانه وتعالى. لابد أن ننزه هذا اللسان من الفحش لأن يذكر به الله تعالى. يعني بعض الناس يعني بيقول له أنت ايديك يعني دايما كده تتيمم وما تعاوز تغسل ايدك. قال صافحت بها النبي صلى الله عليه وسلم. هغيب طول النهار كده هو ماسك على وضوئي حتى لا اغسل يدي. قال صافحت بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هغيب طول النهار ماسك على الوضوء مظبوط حتى لا اغسل يدي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك بالله تعالى ملك السماوات والارض. لو كان الله جليلا في صدورنا لعبدنا حق عبادته ولقلنا كما قالت الملائكة الساجد أبدا والراكع أبدا والتالي أبدا ما عبدناك حق عبادتك. أيها المسلم اعلم أن الذكر هو ذكر لك في السماوات. أنت تذكر الله في الأرض وهو يذكرك في السماوات. تذكره في ملأ من الناس عصاة مثلك وهو يذكرك مع الملائكة المقربين. خطير هذا المنهج. لذلك وضعه النبي في آخر الحديث هدية كالتاج تتميما للعمل. وتتميم العمل هام جدا. احنا دايما كل مسائلنا بنبص على المقدمة على الرأس، ولكن ختام العمل خطير جدا لا يغفل عنه إلا أهل الجهل والجاهلية. فإن أيام رمضان أفضلها خواتمها، وأفضل أيام العمر التي تحاسب عليه يوم القيامة الخواتيم. ودعاء في نهاية الصلاة في خواتيم التشهد الدعاء المطلوب المذكور، لأن فيه سمع لله تعالى سيسمع هذا الدعاء في خواتيم. ونحن ننسى الخواتيم، قولك بسرعة بقى عشان نلحق نروح، يلا خلص استعجل. أي عمل بنعمله لما نوصل نهايته كروت خلص يلا بقى خلاص خلاص. ولكن الواجب والحقيقي في نهاية العمل أن يكون إتقانا، لأن هذا عليه الأجر. ولذلك اللي بيطفشوا يوم الاثنين يقول لك خلاص الرؤية طلعت ده فاضل ليلة، يقول لك يلا بقى كفاية كده. أقول لك يا تبا لك، لقد غفلت عن ليلة العتق. فإن الأجير يوفى أجره في نهاية العمل. سبحان الله. متى يأخذ الأجير أجره؟ ليلة 27؟ أبدا، لسه فاضل 3 أيام في آخر ليلة. إنما يوفى الأجير أجره في إتمام العمل. ولذلك لابد أن تكون واقف على قدمك إلى آخر لحظة. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون من المعتكف إلا إلى المصلى، يطلع بريحته وبعرجه بهدوم الدنيسة اللي مش مظبوطة وكده، ده رجل كان ناسك، يطلع من المسجد المصلى يحافظ على نهاية العمل. أهم شيء عندنا هو نهاية العمل. ولكننا لا ندري ورثنا هذا ممن، أن نهاية العمل حتى في الصلاة ركعات الأخيرة بتلاقي كده عمل السجدة كده بيقولها تسبيحة، الركعة تسبيحة. أنت مستعجل على إيه؟ إحنا في نهاية العمل. يعني نهاية العمل لابد أن تكون متقنا تمام الإتقان. أيها المسلمون، هذا الباب من أخطر الأبواب على الإطلاق. إن أردت أن تكون قويا فعليك بالذكر، فهو القوة وهو النور وهو الضياء وهو صقل القلب وجلاؤه وحياته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الذكر للقلب كالماء للسمك، فلو خرج السمك من الماء لمات، ولو توقف اللسان عن الذكر لمات القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: الفرق بين الميت والحي، فالذي يذكر الله هذا هو الحي، والذي لا يذكره ميت. وهذه من أعجب صفات المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. نادر سمع الأذان ردد، واحد هستحلفه حلف يعني حاجات كده قليلة، قليل يذكر المسائل اللي بيجبل عليها جبلة بيقولها جبلة. هذا صفات المنافقين. ولكن أهل الإيمان وأهل التقوى يذكرون الله باستمرار، ولذلك لا سلطان للشيطان عليهم، لا سلطان، لأنه وصل من الله تعالى إلى موضع الحب وموضع الحب في كلمات قليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. انظر للعجب، والآخرة أفضل من الأولى. يبقى الحديث ده فيه جائزتين: ثقيلتان في الميزان وحبيبتان للرحمن، والأخيرة هذه أفضل من هذه. أفضل كيف؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أظن تقدر تفر لسانك كده في ذي الفريرة في 5 دقائق تجيبه. من ذكر ذلك حط الله ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. يعني ما تقعد 5 دقائق بالضبط بالساعة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة تطلع مغسول. لما تقصر في حق نفسك؟ قد لا تجد يوم القيامة شفيعا مطاعا يشفع لك، ولكن يشفع لك عملك. اسمع لكلام الحبيب: ثقيلتان في الميزان ليس بعد هاتين الكلمتين ثقل. وأذكرك بالرجل صاحب البطاقة، وطبعا ده ياما المسلمين والوعاظ دمدموا عليه، الذي لم يعمل خيرا قط، وهو بيجي بيوزنه كده لقى العمل بتاعته نزلت في الارض والكفه بتاعت العمل طارت في السماء، فجه مضير ظهره وماشي بيقول له: افرح فين وانا خلصنا ميزان لسه؟ قال له: هتحط ايه هنا يعني؟ هي ايه اللي هتحط هنا عشان ينزل؟ ده كفه في السماء وكفه في الارض، هتحط ايه؟ جبال يعني؟ لو جبت الجبال برضه مش هتنفع الكف. فضير ظهره وماشي، ختم من جسرها يعني بالمعنى البلد. شاف الكفه دي طارت ودي نزلت في الارض، قال: السلام عليكم، انا عارف السكه بتاعتي. قال له: يا عم ما خلصناش لسه ميزان، انت ماشي ليه؟ قال: الميزان هتعمل ايه يعني؟ اللي هتجيبوه بعد كده هيعمل ايه؟ لم يصنع شيء. قال: بقت لك بطاقه، في كارت كده لسه ليك عندنا. كارت بقى الكفه بتخبط في الارض، حفرت الارض والتانيه في السماء، هتجيب لي حته ورقه كده تحطها؟ يا قال: هو احنا نظامنا عدل؟ تنفعك ما تنفعكش، هو يعني ونقيم الموازين من القسط يوم القيامه، لازم يكون في عدل. فجاءوا بلا اله الا الله فوضعوها فطاشت كفه اعماله وسيئاته، وثقلت لا اله الا الله، ثقلت بكل هذه الاعمال، لها وزن. هذا سوق الحديث وليس مجاله، ولكن يعني مثلا وتمثيلا لقول صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان في الميزان لا يعدلهما شيء. والأفضل والأحسن والأكيس بهذا الأحبة للذين يعانون من حب الرحمن اللي احنا بنسميه العشق الإلهي: أحبك لا من أجل نارك ولا جنتك، لذاتك. حتى لو أدخلتني النار أحبك وأطيعك لأنك أهل لذلك، جلالة إجلال. حبيبتان للرحمن، الله يحب هاتين الكلمتين. والله تعالى، اسمع الهدية الأخيرة، والله تعالى إذا أحب العمل أحب العامل، فهنيئا لك. إذا أحب العمل فقد أحب العامل، يبقى إذا أنت أيضا حبيب للرحمن لأنك قمت بعمل يحبه فأحبك الله تعالى. كلام بسيط، كلام خفيف، ليس فيه أدنى تكليف، لا يكلف لك لا مال ولا جهد ولا عرق. لما لا تفعل ذلك عبد الله؟ فكل ذكر له فوائده وله روائعه. وأيضا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ماله يا ابن مسعود؟ قال لك: له 5 جوائز. 5؟ لو قال ذلك 100 مرة اجب، ده انت لك عندنا جوائز. الجائزة الأولى أن تحط ذنوبه ولو كانت كذابة البحر، أدي واحد هيطلع نظيف. له 10 رقاب معتقة من ولد إسماعيل، الله أكبر. وإحنا لا عندنا عبيد ولا عندنا حروب ولا بطلنا جهاد، هنجيب عبيد عشان نعتقهم منين؟ وده عمل إسلامي الواجب الإنسان منا يعتق عبد يوم من الأيام، يعني لا يموت حتى يفعل كل طاعة لله تعالى، كل طاعة. أحد العلماء بيقول صنعت كل ما أمر النبي إلا مرة، إلا طاعة واحدة غلبت عليها. وأنا باين لك مدى حرص أسلافك على طاعة الله تعالى، بيقول أنا عملت كل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ قال حاجة واحدة غلبت، ما عرفتش، أن أطوف بالبيت على البعير. أقول ده أنت في أيامك، طب في أيامنا بقى تقدر تعمل إيه؟ ولا الطيار. فطبعا هو زعلان لأنه طبعا غلب على هذه، لم يستطع أن يطوف بالبيت ببعير، لأن مع الزحام والناس بعير إيه؟ حد يعرف يطوف الكعبة ببعير؟ إزاي يطوف؟ ولا الطيار هليكوبتر. ولكنه يندم يقول سبحان الله، فعلت كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسألة واحدة قد غلبت عنها، مش عارف أعملها إزاي؟ ما استطعت أن أطوف البيت مع البعير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، برغم أنه مغلوب عنها، وده مش وقت البعير ومش يوم ومش أيام، ولكنه زعلان لأنه حرم من مسألة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يفعلها. ولذلك نتمنى أن نعتق عبيدا، بس هنجيب عبيد منين؟ هنحارب فين ونجيب عبيد منين؟ حتى تبقى لنا هذه العبادة نفعلها، عايزين نعمل العبادة دي هنعملها ازاي؟ قال لك هتعملها وانت قاعد في بيتك، ان تذكر هذا الحديث 100 مرة في اليوم، فكأنك اعتقت 10 رقاب من ولد اسماعيل عليه السلام، يعني من انفس الرقاب، اغلى الرقاب، احلاها، 10 رقاب، سبحان الله. ادي الفائدة الثانية، وكن له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. حرز من الشيطان لو ذكرت هذا الذكر. ولذلك الجهابذة من العلماء يقولون يحسن بالمرء المسلم أن يفعل هذا صباح، عشان يبقى خد اليوم من أوله في الحرز، دخل الحصن من أول اليوم. يعني لما تبدأ الصبح بعد صلاة الفجر وتذكر هذا الذكر يبقى أنت النهاردة في حرز من الشيطان، يعني ما تستناش للظهر أو بعد الظهر، هيبقى الحرز قليل، وقت ضيق. ودي نصيحة أهل العلم، قال يحسن بالمسلم بعد صلاة الفجر يقعد يذكر أذكار الصباح حتى تخرج الشمس، يذكر هذا الذكر، يبقى استفاد من هذا الحرز طوال اليوم، لن يقربه شيطان، فهو في حرز من الشيطان في يومه ذلك. الفائدة اللي بعد كده، ولا يأتي أحد بمثل عمله إلا أن يكون رجلا قد زاد عن ذلك. يبقى هو رقم واحد، إلا إذا زاد آخر أو ناس آخرون عنه زيادة عن ذلك. وطبعا في الخطبة الماضية ذكرت أن أبو هريرة كان يسبح في اليوم 12,000 مرة، 12,000 مرة، يعني الأوقات بين الصلوات مشغولة باستمرار، الخط مشغول، الخط مشغول، ليس فيه أدنى فراغ، لا يتكلم، فيش كلام، الكلام الضروري، آكل أشرب أقعد قوم، كلام ضروري، لكن أي كلام آخر هو الذكر شغال. لا يأتي بمثله أحد إلا من زاد عليه في هذا الكلام. فائدة الخامسة، جعل الله تعالى نورا يوم القيامة، يدخل من أبواب الجنة أيها شاء. طب احنا عاوزين ايه؟ لو قلنا لك خد فاس واطلع فلاح، ولا خد سيف واطلع جاهد؟ طبعا ده مقدمة للجهاد، لأن الذي يصقل قلبه ويصفو بالذكر بيبقى كالزجاج الصافية شفافية عليها. لو تلي عليه القرآن هيفهم، هيستوعب، يفهم الكلام عاوز ايه، يفهم مداره، لان صقل القلب خلاص. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بني ادم لاطلعوا على ملكوت السماوات. هتبص كده فوق هتشوف ملكوت السماوات. ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ طبعا الكلام ده هيديك مدد للالهام والعلم والبصيره النافذه التي يملكها يعني هؤلاء الاتقياء، لان اذا ثقل القلب وصفى كانه يطلع على ملكوت السماوات. كما قال عثمان لما قال الرجل: أأتي أحدكم المسجد وفي عينيه آخر الزنا؟ فقال الرجل: أوحي بعد رسول الله؟ كان شاب بيعاكس واحده، هو جاي هو في الطريق للجامع عاكس واحده، فداخل قاعد بقى في الصف، فعثمان اول ما شافه قال: سبحان الله، أأتي أحدكم المسجد وفي عينيه آخر الزنا؟ فالشاب قال له: أوحي بعد رسول الله؟ معقول؟ انت ما كنتش معايا في الشارع ده، انا لوحدي في الشارع. قال: اتقي فراسة المؤمن. وده اللي مش عارفه المنافقين. المنافق بيعاقب وهو لا يتعاقب ليه، مش عارف. اتقي فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لو أن الشياطين لم يحوموا على قلوب بني آدم لاطلعوا على ملكوت السماوات. هتبقى قاعد كده وشايف الملائكة وشايف السماوات. الصحابة كانوا بيسلموا على الملائكة، عمران بن حسين وعباد بن بشر وامثال هؤلاء، بيبقى ماشيين بتلاقى من الملائكه معاهم بتصافحهم: ازيك يا عباد، ازيك يا فلان، ازيك يا فلان، زي اصحابك كده. ليه؟ لانه في حاله ذكر ده، فالشياطين لا تغانوا على قلبه، ما غبرتش هذا القلب. فكانت الملائكه تصافحهم وتكلمهم ويكلمونهم. مسائل عجيبه. النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عندما يحتار في الحديث، البعض صححه والبعض ضعفه، وبعض الناس في قلوبهم مرض ما ياخدش غير الطريق النازل ويديك ضعف في المسألة. طب ليه ما عندك طرق أخرى؟ اشمعنى الطريق النازل ده اللي خدته؟ فلما احتار فرأى النبي في النوم، قال: يا رسول، حديث كذا، قال فلان كذا وقال فلان كذا. قال: هو صحيح. يبقى خد الحديث منين؟ مش من هلو، ده من أعلى العلو، لأنها قلوب ذاكرة لله تعالى. ولذلك لو لم تحم الشياطين على قلوب بني آدم، يعني تسيطر على هذه القلوب، لاطلعتم إلى ملكوت السماوات. وده كلام أبو بكر الصديق مع رجل قال نافس، لقد نافق حنظلة، فقال له: ماذا بك؟ قال: نكون مع الذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة، وإذا رجعنا إلى بيوتنا نعالج حالات أخرى. فقال النبي: إنما هي ساعة وساعة، لو دمتم على ما تكونون به عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. يبقى الذي يمنع ذلك من هو؟ إبليس وجنده الشياطين. يقول لك: تعالى نصلوا صيام. يعني نصلوه إزاي؟ تعالى بقى نكذبوا الكذب، نخترعوا شوية كذب كده لحد المغرب ما يجي، نخترعوا حداويت، كل واحد بقى يقول أمجاده وبطولاته العريضة والطويلة. برأى انك ما انتش بطل، ده انت عايش يعني مش باين عليك ملامح البطولة، يعني ما صنعت مجدا ولا قدت جيشا ولا تعلمت علما ولا ما فيش حاجة عليك، ده انت فلان الفلان المحبوس في جرمك وفي جلدك. ولكن بطولات وهمية يغذيها الشيطان لكي يحرمك من ذكر الله تعالى ويحرمك من الطاعة، يغان على قلبك. تيجي تفهم آية ما تفهمهاش، تحفظها ما تحفظهاش، تفهم حديث ما قدامك المعنى قدامك ما انتش طايله، لانه غان على قلبك. حال بينك وبينه عباد الله ذكر الله تعالى، ان تلهج بذكره ليل نهار مع الاذكار الموظفه مع الاذكار الخاصه. وما زلنا في هذا الباب معنا، يعني معنا منه نوافذ ومعنا من ابواب ومنه اضاءات ومنه فوائد رائعه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا، لمن سيكون لها الذكر هذا له نجاه يحمله على جناحيه الى ملكوت السماوات والارض. وادعو الله تعالى ان يبصرنا بعيوبنا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم السلام.